وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: دخلت المسجد بانتهاء أذان الفجر فصليت تحية المسجد، هل يجوز أن أواصل ركعتين إلى أن يقيم؟ لا يا أخي، إذا طلع الفجر ما تصلي إلا سنة الفجر، إذا أذن المؤذن تنتظر وتقول مثل ما يقول المؤذن وتدعو الله عز وجل بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم سببا لحلول شفاعته. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي، وفي رواية: وجبت له شفاعتي. فأنت إذا أذن الفجر صل ركعتي الفجر وهي تحية المسجد، هي كافية عن تحية المسجد. هو الحديث: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما يعني وصفت بأنها تحية المسجد مخصوصة بهذا الوصف وبهذا السبب. إذا دخلت وصليت في المسجد ركعتي الفجر أو الفريضة إذا أقيمت فهي تحية المسجد. إذا لم يكن هناك صلاة مفروضة ولم يكن هناك يعني وقت نهي، فنعم تصلي تحية المسجد بسبب دخول المسجد. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، نعم. هل تقتضي معرفة زوجاته وأبنائه؟ تعرف سيرته، نعم، تعرف أسرته، الحمد لله. يعني دقيق سيرته وحاله وجليله، كل ذلك مدون ومعروف وميسر، ولله الحمد. كل ما تعمقت بمعرفته عليه الصلاة والسلام كنت أشد حبا له وأشد طاعة له بحسب ما يتيسر. قال: زوجاته وأبنائه وأبناء أبنائه، فهم آل بيته الأطهار وآل جميع أئمة أهل البيت. نعم، أئمة أهل البيت، نعم، أئمة أهل البيت الذي المعروفين، يعني جميع الاثني عشر كلهم عدول الذي يسمونهم الاثني عشر، وليس هم المراد باثني عشر خليفة. اثني عشر خليفة هم خلفاء المسلمين، الخلفاء الأربعة، ومن خلفاء الدولة الأموية وأول الملوك معاوية رضي الله عنه، ثم يزيد إلى 12 خليفة من بعده. هذا هو المراد بالاثني، لا يزال الدين قائم ما أي نعم قام أو ما إلى 12 خليفة أو بهذا المعنى. وأئمة أهل البيت يعني المعروفين كلهم يثنى عليهم وكلهم عدول، لكن كذب عليهم شيعة، كذب عليهم الذين غلوا في حبهم وزعموا أن حبهم لا يتحقق إلا ببغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لا ولا لعلي إلا بالبراء من أبي بكر. كيف هذا المنطق؟ منطق جهل، نسأل الله العفو والعافية. أكل هذا السؤال ملغم، أي نعم، وسائله يعني إما أن له قصد سيء أو جاهل، إما أنه يعني أتي من جهة علمه أو أتي من جهة إرادته، نسأل الله الهداية للجميع. هو الإنسان يؤتى إما من جهة إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم من جهة إرادته وجهول من جهة علمه، فالله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع جهلنا وأن يأخذ بنواصينا على العدل وعلى الجادة المستقيمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة حينما يكون معها العذر الشرعي من حيض أو نفاس، هل يحل لها الدخول في الحرم المكي؟ لا يا أخي، ما يحل لها الدخول في الحرم في أي مسجد ولا تجلس فيه، أو المدني لا يحل للحائض أن تمكث في المسجد ولا أن تدخله، وهل كان مضطرة؟ كيف تكون مضطرة لذلك؟ ما في اضطرار، مسجد ما بني إلا للتطهير وللعبادة، فالحائض لا تمكث، لا يحل لها أن تجلس في المسجد، وأي ضرورة للحائض أن تأتي وتجلس؟ وهل للنساء زيارة؟ وأيضا النساء لا يزرن القبر، لعن الله زوارات القبور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تجعل نفسها ملعونة؟ لكن هي تأتي إلى الروضة، إلى المسجد إذا كانت طاهرة، أيضا إذا كانت غير حائض تأتي إلى المسجد وتصلي ركعتين، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن أفضل. إيه حتى هذا فاضي يقول رأيتك تلبس مشلحك للدرس بعد الصلاة، أفليس الله أحق أن يتزين؟ أنا يا أخي الحمد لله ثيابي ساترة وثيابي كلها زينة، وجميع المصلين ليست عليهم مشالح، فما أحببت أن أتميز عنهم، لكن في الدرس أحببت أن ألبس المشلح أيضا، مما يضفي على الدرس بعض الهيئة التي تكون مقبولة، والمشلح هذا مثل المعطف، يعني ما بقي عليك من الملاحظات إلا هذا، فأقسم بالله هذا فاضي، أنا قلت فاضي أعمله. سبحان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أحبك في الله، الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وغفر لنا ولك ولجميع المسلمين، وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله. ما حكم تزين المرأة أمام النساء بالمكياج في الأفراح مع العلم بعدم ظهورها إلا على النساء فقط؟ يعني ما هو الداعي لهذا؟ ما هو الداعي؟ هل هذا من الزينة الظاهرة؟ ثم المكياج والتطرية، يعني حقيقة أنا أذكر البيت المتنبي أو غيره يقول حسن البداوة، ها، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. فما أحسن يعني من عدم التكلف في هذا، يعني أحيانا تكون المقاصد الله أعلم بها، يعني لا يجوز للمرأة أن تكون يعني تظهر مفاتنها أو تظهر إلا يعني الزينة التي تظهرها لزوجها ومحارمها، يجوز أن تظهرها للنساء، يعني مثل الوجه واليدين، لكن أن تزيد وتظهر تتبرج وتلبس ما يبرز عورتها أو يشف عن عورتها أو تتكلف أصباغ وأشياء، يعني لو كانت تصنع دمية ربما يعني قصر، أو تصنع من نفسها دمية أو تصنع من نفسها ما يغر والعياذ بالله، ربما تريد أن تمدح أو يثنى عليها بغير ما هي عليه، فالله المستعان. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل إني أحبكم الله الذي أحببتنا، وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله. رجل يقول بعد أن غير بيته ببيت آخر وجد تغير في أحواله المادية وخسائر كبيرة، هل هذا من شؤم الدار؟ وما صحة حديث الشؤم في ثلاث، الدار والمرأة والدابة؟ قال إن كان الشؤم في شيء، يعني العادة التي يتشاءم بها الناس، هو في هذه الثلاث، في الدار والمرأة والدابة، لكن ما في شيء هو من دون الله عز وجل يجلب سوءا بذاته أو يدفع ضرا يجلب خيرا أو يدفع ضرا إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. ثم مثل هذا الذي انتقل إلى دار وتغيرت أحواله، يعني ينبغي أنه أيضا إذا ما استطاع أن يتغلب على هذه الحال ينبغي أن، نعم، أرض الله واسعة، علاقته بدرسنا واضحة، ينبغي أن يغير الدار يدعها فإنها يعني كما ورد ذميمة بسبب ما علق في نفسه من الخطأ لا بسبب الدار نفسها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرى بعض الأئمة والمصلين يطيل السجدة الأخيرة من صلاة الفريضة، هذا لا أعلم له أصل، بل الصلاة متوازنة والركعة الثانية أقصر من الأولى والثالثة أقصر من الثانية وهكذا، يعني الصلاة متوازنة على هذا الأساس، لكن يطيل في السجدة الأخيرة لا أعلم له دليلا. أم أرض تمنع فيها لبس البنات الحجاب، هل يجب منها الهجرة؟ فرنسا يعني أرض يمنع فيها إنكار عمل قوم لوط، هل يجب فيها الهجرة؟ ما أدري وش أمريكا قال. أكل حال العهدة على القائل، ولكن يا أخي إذا استطعت أن تهاجر إلى بلد يعني أحسن منها فلك، إذا ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أعيد قراءة هذه الآية حتى تفقه جواب سؤالك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.